انا عندي سر، عندي سر خطير. انا عندي سر لازم يتشال في دير. انا عندي سر، عندي سر خطير. انا عندي سر لازم يتشال في دير. الحياة لازم تتعيش، واللي يكرهها ما يستاهلهاش. وده يا ناس سري، سري الكبير. السر ان الحياة لازم تتعيش، واللي يكرهها ما يستاهلهاش. وده يا ناس سري، سري الكبير. انا عندي سر، عندي سر خطير. انا عندي سر لازم يتشال في بير. وكفاية تكون انسان عيشها بجنان، بس ما تكونش جبان. وكفاية تكون انسان، عندك حب وحنان. جرب عيشها بجنان، بس ما تكونش جبان. انا عندي سر، عندي سر خطير، خطير. انا عندي سر لازم يتشال في بير. اللي افتكرته موسى طلع فرعون، واللي افتكرته حبي طلع بيخون. اللي افتكرته موسى طلع فرعون، واللي افتكرته حبي طلع بيخون. اللي عشقته في خيالي، واللي سهرت الليالي، واللي تمنيته يجي يا ريته ما جاني. وكفاية تكون انسان، عندك حب وحنان. جرب عيشها بجنان، بس ما تكونش جبان. وكفاية تكون انسان، عندك حب وحنان. جرب عيشها بجنان، بس ما تكونش جبان. السر ان الحياة لازم تتعيش، واللي يكرهها ما يستاهلهاش. وده يا ناس